الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما الصيغة الثانية لهذا الشرط الذي أضافه المحقق النعيمي رحمه الله في انعقاد الإطلاق، حيث قال إن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة عبارة عن عدم نصب قرينة ولو منفصلة على التقييد، فاشترط في انعقاد الإطلاق أن لا تكون هناك قرينة منفصلة على التقييد. خذ هذا الشرط، صيغته الأولى كانت عبارة عن أن يكون هذا بنحو الشرط المتأخر وقد تقدم نقد هذه الصيغة. الصيغة الثانية هي أن يكون هذا الشرط بنحو الشرط المقارن، بحيث يكون الإطلاق في كل آن مشروطا بعدم وجود قرينة إلى ذاك الوقت. فإذا جاءت القرينة فمن حين مجيئها ينهدم الإطلاق. هذه الصيغة طبعا لا يرد عليها النقض الذي كان يرد على الصيغة الأولى، فإن ذاك النقض كان عبارة عن أنه بناء على تلك الصيغة يلزم أن نتوقف عن عمل بالإطلاق عند احتمال مجيء القرينة في المستقبل. بينما هذا النقض لا يرد على بناء على هذه الصيغة الثانية، لا يلزم من هذه الصيغة الثانية أن نتوقف يا سلام عليكم ورحمة عن العمل بالإطلاق عند احتمال مجيء القرينة في المستقبل، وذلك لأنه بناء على هذه الصيغة يبقى الظهور الإطلاقي مستمرا من حين صدور الكلام من المتكلم إذا لم تكن هناك قرينة متصلة على التقييد، فينعقد الإطلاق، يحدث الإطلاق في كلامه، ويبقى هذا الإطلاق مستمرا إلى حين مجيء القرينة. فإذا جاءت القرينة يرتفع الإطلاق من حين مجيء القرينة، إذن فذاك النقض لا يرد، لأنه نحن بإمكاننا أن نتمسك بإطلاق الكلام قبل مجيء القرينة حتى مع احتمال مجيئها في المستقبل. مع ذلك ما دام الآن ما جاء، إلى الآن لم تجئ القرينة، فنتمسك بالإطلاق حتى في موارد احتمال مجيء القرينة في المستقبل. فمثلا لو قال المتكلم يوم السبت، قال أكرم العالم، لا توجد قرينة متصلة، فالإطلاق يوم السبت ينعقد بهذا الكلام. وهذا الإطلاق مشروط بعدم القرينة المنفصلة، والمفروض أيضا في يوم السبت لا توجد قرينة منفصلة، فيستمر الإطلاق إلى يوم الأحد. استمرار الإطلاق إلى يوم الأحد منوط بعدم القرينة المنفصلة يوم الأحد، وهكذا استمرار الإطلاق إلى يوم الاثنين منوط بعدم القرينة المنفصلة يوم الاثنين، وهكذا سائر الأيام. بينما بناء على الصيغة الأولى كان الإطلاق في يوم السبت منوطا بعدم القرينة يوم الأحد، بمجيء القرينة يوم الأحد كنا نستكشف أن الإطلاق من يوم السبت لم يحدث، لم ينعقد، لأنه كان بنحو الشرط المتأخر بناء على الصيغة الأولى. أما هنا لا، إذن فلا يلزم ذاك النقض الذي أوردناه على الصيغة الأولى، لأننا حينما نسمع الكلام في يوم السبت ونعلم أنه لا توجد قرينة لا متصلة لا منفصلة في يوم السبت، ولكن نحتمل أن تأتي قرينة في يوم الأحد، نحتمل، هم هنا نتمسك بالإطلاق في يوم السبت إلى يوم الأحد، فإن جاءت القرينة المنفصلة في يوم الأحد يتوقف الإطلاق من ذاك الوقت ويرتفع ولا يكون له بقاء، رغم أنه كان له حدوث في يوم السبت لكن ليس له بقاء واستمرار في يوم الأحد إذا جاءت القرينة يوم الأحد، وإلا يبقى الإطلاق مستمرا وثابتا وساريا. وهذا ينتج مقصود المحقق النائيني، فإن مقصوده هو أنه متى ما جاءت القرينة في المستقبل ينهدم الإطلاق، يرتفع الإطلاق من حين مجيئها. فهنا أيضا كذلك بناء على هذه الصيغة، فالقرينة المنفصلة بناء على هذه الصيغة الثانية تميت الإطلاق عند مجيئها، لا أنها تكشف عن موته من الأول وعدم انعقاده من الأول وعدم وجوده من الأول. وبهذا يمكن التخلص من ذاك المأزق وذاك النقض الذي ورد على الصيغة الأولى مع التحفظ على أصل المبنى. هذا إذن هذا النقض الذي ورد على الصيغة الأولى لا يرد على هذه الصيغة، إلا أن هذه الصيغة الثانية أيضا كالأولى لا تسلم من الإشكال والاعتراض حلا ونقضا، هناك إشكال واعتراض حلي وهناك إشكال نقضي على هذه الصيغة أيضا. أما حلا فلأن هذه الصيغة الثانية وإن لم يرد عليها ذاك الوجدان الذي ادعيناه في الصيغة الأولى، بالأمس بالنسبة للصيغة الأولى كان الجواب الحلي هو أن الصيغة الأولى خلاف الوجدان، لأن العقلاء يتمسكون ويعملون بإطلاق كلام المتكلم ولا ينتظرون ليروا أنه هل في المستقبل تأتي قرينة منفصلة على التقييد أو لا تأتي، يعملون العقلاء يعملون بإطلاق كلام المتكلم من دون أن ينتظروا مجيء أو عدم مجيء القرينة المنفصلة. خب، هذا الوجدان كان في مقابل الصيغة الأولى، لأن الصيغة الأولى كان لازمها أن يتوقف العقلاء عن العمل بالإطلاق، بينما الصيغة الثانية لا، لا تنافي عمل العقلاء. نعم، بناء على الصيغة الثانية العقلاء يعملون بالإطلاق ولا ينتظرون أنه هل تأتي قرينة منفصلة أو لا تأتي، فكما قلنا يعملون بالإطلاق إلى أن تأتي قرينة منفصلة، فمن ذاك الوقت بعد ينهدم الإطلاق. فذاك الوجدان لا يصطدم، أو قل هذه الصيغة الثانية لا تصطدم بذاك الوجدان، إلا أن هذه الصيغة الثانية هي غير معقولة ثبوتا، هي غير معقولة ثبوتا. لماذا؟ لأن أصل هذا الشرط الذي أضافه المرزا وهو اشتراط عدم القرينة المنفصلة، هذا الشرط لماذا اشترطه المرزا؟ قال يشترط في انعقاد الإطلاق عدم القرينة المنفصلة. جزافا اشترط هذا الشرط، وليس جزافا كما قلنا بالأمس، وإنما اشترطه من أجل أنه يرى، المرزا يرى أن تكون الدلالة الالتزامية لذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه دلالته الالتزامية على الإطلاق، هذه الدلالة لا تتم إلا بهذا الشرط. فكأنه يرى أن الظهور الحالي الذي هو أساس الإطلاق، ذاك الظهور هو الذي يفرض علينا أن نشترط هذا الشرط لكي يكون لازم ذاك الظهور الإطلاق، وإلا بدون هذا الشرط لا يكون لازم ذاك الظهور الحالي الإطلاق. خب، إذا كان هكذا نحن إذن لابد لنا هنا من مراجعة هذا الظهور الحالي لكي نعرف أن هذا الظهور ماذا يقتضي، هل حقا يقتضي مثل هذا الشرط الذي اشترطه المرزا أم لا. ولدى مراجعتنا لهذا الظهور الحالي نجد أن فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا الظهور عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مرامه بشخص كلامه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الظهور عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده بمجموع كلامه الفعلي والاستقبالي. والاحتمال الثالث أن يكون هذا الظهور عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده بمجموع ما هو فعلا من كلامه، يعني بمجموع ما صدر منه لحد الآن من كلمات. هذه احتمالات ثلاثة. خب، ندرس هذه الاحتمالات. على الاحتمال الأول النتيجة ماذا؟ النتيجة هي أن الظهور الحالي يدل بالدلالة الالتزامية على الإطلاق. متى؟ بمجرد أن يسكت المتكلم، يكمل كلامه ويسكت ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد، هناك هذا الظهور الحالي يقول إذن مجموع مراده هو ما وفى به شخص هذا الكلام متصلة. بلان على الاحتمال الأول، يعني بناء على أن المتكلم كلام شخص كلامه واف ببيان تمام مراده. شخص هذا الكلام لم يكن فيه تقييد، لم تكن فيه قرينة متصلة على التقييد، فذاك الظهور الحالي إذن يدل بالدلالة الالتزامية على أنه إذن أراد الإطلاق. إذا لم تكن هناك قرينة متصلة ينعقد الإطلاق، سواء كانت القرينة المنفصلة موجودة أو غير موجودة. حتى إذا كانت القرينة المنفصلة موجودة، مع ذلك هذا المتكلم لو أراد المقيد لزم الخلف. يعني لو أراد من قوله أكرم العالم أراد خصوص العالم العادل، لزم أنه خالف ظهوره الحالي، لأن ظهوره كان عبارة عن ظهور حاله كان عبارة عن أن يكون شخص كلامه وافيا بتمام مراده، بينما هنا هو يريد المقيد، إذن شخص الكلام لم يفي بتمام المراد، شخص الكلام وفى بجزء من المراد، والجزء الآخر وفت به القرينة المنفصلة. خب هذا خلف، هذا خلاف ذاك الظهور الحالي. إذن بناء على الاحتمال الأول في تفسير هذا الظهور الحالي، الذي هذا الاحتمال هو الصحيح عندنا وجدانا كما سبق، يعني نحن قلنا فيما سبق أن الصحيح هو أن الظهور الحالي السياقي للمتكلم هو هذا، ظاهر حاله أنه بصدد بيان كل مراده في شخص هذا الكلام. خب بناء على هذا الاحتمال، إذن لا يشترط في الإطلاق عدم القرينة المنفصلة على التقييد أصلا، لا بنحو الشرط المتأخر ولا بنحو الشرط المقابل. هذا بناء على الاحتمال الأول. لا ما نريد نقول أن المرزا يعترف، أقول نحن أقول المرزا ليش اشترط هذا الشرط الإضافي؟ لابد يرى أن الظهور الحالي يقتضي اتشار، وخلنا نشوف الظهور الحالي حقيقة يقتضي الظهور الحالي. إذا هاي صيغته، الصيغة الأولى أنه ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان كل مراده في شخص كلامه، قل هذه الصيغة من الظهور الحالي اللي هي الصحيح عندنا طبعا، هذه لا تقتضي أصلا عدم وجود قرينة منفصلة، موجودة أو مو موجودة المهم أن شخص الكلام يفي بالإطلاق لا يفي بالتقييد. الاحتمال الثاني كان ماذا؟ كان عبارة عن أن يكون الظهور الحالي عبارة عن أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مرامه بمجموع كلامه الفعلي والاستقبالي، مو شخص كلام، يعني ما يصدر منه في حياته من كلمات. بناء على هذا الاحتمال النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن هذا الظهور الحالي إنما يدل بالدلالة الالتزامية على الإطلاق، متى؟ فيما إذا لم ينصب المتكلم قرينة أصلا على التقييد، لا متصلة ولا منفصلة في طول حياته، حينئذ ينعقد الإطلاق بناء على هذا الظهور. فلا ينعقد الإطلاق إلا إذا لم تأتي قرينة على التقييد أصلا، لا متصلة لا منفصلة إلى الأبد، فمع انتفاء القرينتين ينعقد الإطلاق، بحيث ما لم نتأكد من انتفاء القرينتين، ما لم نتأكد ولم نحرز انتفاء القرينتين لا نستطيع التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع لزوم الخلف من إرادة المقيد، ومن الواضح أنه مع وجود القرينة المنفصلة على التقييد لا يلزم من إرادة المقيد الخلف، لأنه مجموع كلامه قد وفى ببيان المقيد. هو هم ظاهر حالة أن يكون مجموع كلامه الفعلي والاستقبالي وافيا بتمام مراده. خب مجموع كلامه الفعلي والاستقبالي وافي ببيان المراد، صح؟ هنا قسم منا بينه، لكن في القرينة المنفصلة قسم آخر بينه. فلا يلزم الخلف من إرادة المقيد. إذن بناء على هذا الاحتمال يكون الإطلاق مشروطا بعدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المتأخر، يعني إطلاق الكلام اليوم مشروط بأن لا تأتي قرينة ولو بعد سنة. إن لو أتت قرينة ولو بعد سنة، إذن مجموع كلامه اليوم وكلامه بعد سنة واف ببيان المقيد. إذن ما يمكننا أن نقول هذا المتكلم ظاهر حاله أنه أراد الإطلاق، لا، أراد المقيد، ومجموع كلامه هم وفى بهذا المقيد. هو ظاهر حالهم لم يكن إلا أن يكون مجموع كلامه وافيا ببيان المراد، وقد وفى مجموع كلامه ببيان المراد. فبناء على هذا الاحتمال الثاني يشترط عدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المتأخر، وهذا يرجع إلى الصيغة الأولى التي تقدمت بالأمس وناقشناها. هذا هم بالنسبة للاحتمال. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الظهور الحالي عبارة عن ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراده بمجموع ما هو فعلا من كلامه، يعني مجموع ما صدر منه لحد الآن من كلام، لا بمجموع كلامه الفعلي والاستقبالي، لا. خب هذا الاحتمال الثالث، أو قل بعبارة أخرى ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه في كل آن بمجموع ما يصدر منه إلى ذلك الآن، هكذا أقول. فلو قال مثلا يوم الجمعة أكرم العالم، وفي يوم السبت لم يصدر منه قرينة على التقييد، فكلامه الفعلي في هذين اليومين الجمعة والسبت كلام واحد، فيكون مقتضى الظهور الحالي البناء على هذا الاحتمال الثالث أنه إذن أراد الإطلاق في هذين اليومين، في يوم الجمعة وفي يوم السبت. فلو صدر منه القيد يوم الأحد، إذن يصبح الفعلي من كلامه مجموع كلامين، أحدهما الكلام الذي قاله يوم الجمعة وهو كان مطلق، قال أكرم العالم، والآخر كلامه يوم الأحد، الكلام الدال على التقييد. فيكون مقتضى ظهور حاله بناء على هذا الاحتمال الثالث مقتضى ظهور حاله أنه أراد التقييد يوم الأحد حين صدور القرينة، فيرتفع هذا الظهور الحالي حين صدور القرينة في يوم الأحد. في يوم الأحد وما بعد لا يكون ظاهر حاله أنه أراد الإطلاق، لكن قبل يوم الأحد لا، كان يكون ظاهر حاله أنه أراد الإطلاق. هذا بناء على الاحتمال الثالث، وعليه فالنتيجة هي أن هذا الظهور الحالي إنما يدل بالدلالة الالتزامية على الإطلاق متى ما دام لم ينصب قرينة على التقييد، وبمجرد صدور القرينة على التقييد ترتفع تلك الدلالة الالتزامية من حين صدور القرينة. هذا هو الذي تقتضيه الصيغة الثانية، يعني بنحو الشرط المقارن، القائلة بأن الإطلاق مشروط بعدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المقارن. خب، هذا على الاحتمال الثالث. فهل أن الظهور الحالي بهذا الشكل معقول؟ بهذا الشكل الثالث. على الشكل الأول خب يفيدنا، لا يفيد المرزى أبدا. على الشكل الثاني وأرجعناه إلى الصيغة الأولى الشرط المتأخر، إذن الصيغة الثانية تنحصر بهذا الشكل الثالث، أن يكون ظهور حال المتكلم هذا، وهذا معقول. نريد أن نقول أنه لا، هذا غير معقول ثبوتا، لأن هذا معناه أن الظهور الحالي في كلام المتكلم يقتضي أنه أراد الإطلاق في يوم الجمعة، في يوم الجمعة والسبت، وأراد التقييد في يوم الأحد، وهذا واضح البطلان، لأنه هناك كلام واحد أكرم العالم. نقول أراد منه في يوم الجمعة والسبت، أراد منه الإطلاق، وجوب إكرام كل عالم عادل وفاسق. لكن في يوم الأحد أراد من نفس ذاك الكلام، أراد التقييد، وهذا معناه أن الكلام الواحد أصبح له مفادان، أصبح المتكلم له مرادان من كلام واحد، له مرامان من كلام واحد، وهذان المرامان متهافتان، إطلاق وتقييد متهافتان. كيف يكون هناك مرادان ومقصودان متهافتان للمتكلم من كلام واحد؟ هذا واضح البطلان، كل كلام واحد ليس له وراءه إلا مراد واحد، إما إطلاق أو تقييد. فكيف يكون لهذا الكلام الواحد مرادان، أحدهما المطلق قبل مجيء القيد، والآخر المقيد بعد مجيء القيد؟ هذا ليس إلا التهافت بعينه، إذن هذه الصيغة غير معقولة. هذا هو الجواب والاعتراض الحلي على هذه الصيغة. قلنا يرد على هذه الصيغة الثانية اعتراضان، أحدهما حلي وهو هذا، أن هذا غير معقول، ويرد اعتراض آخر نقضي على هذه الصيغة، والنقض عبارة عن أن هذه الصيغة حتى بعد فرض تعقلها، افرضوا تعقلنا، تنزلنا عن الاعتراض الحلي وتعقلنا هذه الصيغة، لكن عندما تقولون بأن الإطلاق مشروط بعدم القرينة بنحو الشرط المقارن، الإطلاق مشروط بماذا؟ بعدم صدور القرينة المنفصلة على التقييد، أو أم هو مشروط بعدم وصول القرينة المنفصلة على التقييد؟ أيهما المقصود؟ الإطلاق تقولون الإطلاق مشروط بعدم القرينة المنفصلة، بعدم صدور القرينة المنفصلة من المتكلم، أو بعدم وصول القرينة إلنا؟ أيهما هو الشرط؟ إن أردتم الأول، يعني مشروط بعدم صدور القرينة من المتكلم، صدور القرينة المنفصلة، فهذا لازمه عدم صحة التمسك بالإطلاق عند احتمال صدور القرينة المنفصلة من المتكلم. أي عندما نحتمل أن هناك قرينة منفصلة صدرت من المتكلم، إذن ما نقدر نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق عندكم مشروط بأن لا تصدر من المتكلم واقعا وفي نفس الأمر لا تصدر من المتكلم قرينة منفصلة على التقييد. فإحنا يجب أن نحرز الشرط حتى نحرز المشروط. الإطلاق هو المشروط، الشرط هو عدم صدور القرينة المنفصلة. فما لم نحرز الشرط لا يمكننا أن نحرز الإطلاق، لا يثبت الظهور الإطلاقي. مع الشك في المقيد المنفصل، يعني احتمال أن المقيد المنفصل صدر فعلا من المتكلم لكنه لم يصل إلينا، ضاع، بس هو قايل المتكلم، نحتمل أن المتكلم صدر منه المقيد المنفصل لكنه لم يصل إلينا، هنا المفروض أن لا يثبت الإطلاق. بينما من الواضح لدى كل أحد حتى عندكم أنه يصح التمسك بالإطلاق في موارد احتمال صدور ووجود قرينة منفصلة على التقييد لم تصل إلينا. هذا إن أردتم عدم الصدور. وإن أردتم أن تقولوا أن الإطلاق مشروط بعدم وصول القرينة المنفصلة إلينا، مو مشروط بعدم صدور من المتكلم، مشروط بعدم وصول التقييد المنفصل إلينا، هذا أيضا واضح البطلان، لأن وصول كلام آخر شنو دخله بظهور هذا الكلام؟ وصول كلام آخر وصول مو صدور، هسه صدور له باب وجواب، أما وصول كلام آخر إلي أو عدم وصوله يكون دخيلا في في في دلالة وظهور هذا الكلام. هذا الكلام ما إلى معنى، ما إلى ظهور، ما إلى دلالة إلا إذا وصلني كلام آخر. شو العلاقة؟ لا، واضح أنه لا علاقة لوصول كلام آخر بظهور كلام الكلام الأول في تشخيص ظهور هذا الكلام وتشخيص مرام المتكلم من هذا الكلام. قد يصل كلام آخر إلى شخص ولا يصل كلام آخر إلى شخص آخر، مع أن هذا الكلام الأول له ظهور واحد عند كلا الشخصين. يعني لو قال أكرم العالم ها وسمع هذا الكلام شخصان، سمع أحدهما بعد ذلك وصل إليه تقييد، وصل إليه تقييد، الآخر ما وصل إليه التقييد، هل أن معنى أكرم العالم يختلف عند هذين الشخصين؟ معنى أكرم العالم معنى واحد، ظهور واحد، وصول التقييد إلى هذا الشخص ليس دخيلا في تشخيص ظهور هذا الكلام. ظهور هذا الكلام ظهور واحد عند كلا الشخصين، الشخص الذي وصل إليه التقييد والشخص الذي لم يصل. نعم وصول كلام آخر وعدم وصوله له دخل، لكن مو له دخل في الدلالة في الظهور، له دخل في المنجزية والمعذرية. بل إذا وصل إليكم التقييد، أنت الشخص الأول وصل إليك التقييد، إذن بعد هذا الكلام ظهوره في الإطلاق ليس حجة. أما الشخص الآخر اللي لم يصل إليه التقييد، هذا الكلام ظهوره في الإطلاق حجة عليه. هذا هذا هذا هو الذي يقوله الكل. الأخوان هم ما اختلفنا، إذن القرينة المنفصلة ترفع الحجية. لا، الميزة يقول يرفع الظهور. لا حجية خبري الكل، القرينة المقيد المنفصل يهدم الحجية. نعم، حجية يعني منجزية ومعذرية. بلي، هذا له إلى دخل، وصول كلام آخر له دخل في حجية الكلام الأول يعني منجزيته ومعذريته، إلى دخل. نعم، أما أن يكون له دخل في معنى الكلام الأول، لا، معناه إلا في المعنى واحد. إذن الصيغة الثانية أيضا باطلة، وعليه فقد اتضح أن الإطلاق غير مشروط بعدم القرينة المنفصلة على التقييد لا بنحو الشرط المتأخر ولا بنحو الشرط المقارن، فما اختارته مدرسة المحقق النائيني رحمه الله غير تام. إذن فالصحيح في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، الصحيح هو ما قاله المحقق الخراساني، وهو أنه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة عبارة عن عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. بقيت المقدمة الثالثة، قلنا الأخون ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الثالثة التي ذكرها قال عبارة عن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. خب هذه المقدمة اتضح لكم مفصلا فيما سبق أنه لا أساس لها، وأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. فنحن لا نقبل هذه المقدمة الثالثة. هذا تمام الكلام في مقدمات الحكمة، وقد اتضح أن الصحيح في مقدمة الحكمة أمران، يعني مقدمتين، إن مقدمات الحكمة كلها عبارة عن مقدمتين. الأولى كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، والثانية عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذه هي مقدمات الحكمة. بقيت في ختام البحث في هذه الجهة الثانية اللي عقدناها لبحث في مقدمات الحكمة، في ختام هذه الجهة الثانية بقيت عدة أمور ينبغي التعرض لها ضمن تنبيهات، نسميها بتنبيهات مقدمات الحكمة، وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى بعد شهر صفر في أول سبت بعد انتهاء شهر صفار، يعني شهر صفار البلي، أول الشهر كان يوم الاثنين، ها يوم الاثنين، فيوم الثلاثاء آخر صفر يصير، لأن 30 صفر 30، فأربعاء أول ربيع الأول، خميس وجمعة، ها أربعاء أول ربيع، فخميس وجمعة يوم السبت رابع ربيع الأول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.